قد فرضها الله سبحانه وتعالى على المسلمين بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فهي فريضة عظيمة وشعيرة ظاهرة. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. نعم، أخرجه البخاري ومسلم. وهذا منهج للدعوة، منهج للدعوة، نعم، منهج عظيم للداعي وبيان الطريقة التي تتخذ لدعوة الناس، وأنهم أصناف أهل كتاب ويعني من أهل الأوثان، فكل صنف له أسلوب، لكن أول ما يدعون إليه جميعا سواء العلماء أو غير العلماء، أهل الكتاب أو غير أهل الكتاب، أول ما يدعون إليه التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه أول مبدأ. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، يعني ما يطلب منهم الصلاة أو يدعو إلى الصلاة قبل أن يحقق التوحيد. فإنهم أجابوك لذلك للصلاة فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. نعم. فهي فرضت على المسلمين بعد الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم ألزم بها المسلمين، وأرسل صلى الله عليه وسلم السعاة الذين يجوبون الزكوات من أهل الأموال وبعث صلى الله عليه وسلم الذين يخرصون الثمار من أجل معرفة ما يجب فيها من الزكاة. يجب جبى يعني أخذ جمع، ويجوب يعني مشى قطع، جابوا الديار. فهذا مما يدل على الاهتمام بأمر الزكاة، وأنه يجب على ولي أمر المسلمين أن يهتم بها وأن يلزم بها كل مسلم تجب عليه الزكاة وألا يتهاون بها. فمن جحد وجوب الزكاة فإنه كافر مرتد عن دين الإسلام، لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولما علم من الدين بالضرورة، ولو كان يرى أنها مستحبة أو أنها طيبة، لكنه يقول إنها ليست بفرض، من شاء يزكي ومن شاء لا يزكي، فإن هذا كافر مرتد عن دين الإسلام. وأما من منعها بخلا وهو يقر بوجوبها فهذا يجب على ولي الأمر إلزامه بدفعها، فإن أبى فإنه يأخذها منه ويعزره، وإن احتاج الأمر إلى قتال كأن يكون عند الممتنع من الزكاة شوكة فإنه يجب قتاله حتى يخضع للزكاة. مانع الزكاة سيأتي ذكرهم، لم يمنعوها بخلا، ما منعوها بخلا، لكن جحدوا استمرار وجوبها لولي الأمر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا رسول الله، نعم سلمنا نؤدي إليه الزكاة، فما بال أبي بكر، فكأنهم جحدوا، بل جحدوا استمرار وجوبها، وجوب أدائها لولي الأمر من المسلمين. نعم. قال: كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومن معه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مانع الزكاة حتى أخضعوهم لحكم الإسلام ودفع الزكاة، مما يدل على مكانة هذه الشعيرة العظيمة.